قال رجل جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال له يا ابن عباس هل قاتل النفس له توبة؟ من قتل نفسه طبعا متعمد هل له توبة؟ قال له نعم له توبة. فذهب الرجل. فجاء رجل آخر قال يا ابن عباس هل قاتل النفس له توبة؟ قال لا ليس له توبة. فتعجب أصحاب ابن عباس قالوا لماذا تفتي الأول بأنه يجوز أنه له توبة والثاني لا؟ قال أما الأول فلم يكن ينوي قتل النفس، أما الثاني فجاء وهو ينوي أن يقتل النفس باين فيه يريد قتل النفس، فقال له لا توبة له حتى لا يذهب ويقتل. ولكن الصحيح أن قاتل النفس يعني إذا تاب يعني فإنه لا يخرج من الملة، لأن قتل النفس وإن كان أمرا عظيما فإنه لا يصل إلى الشرك، والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني دون الشرك فيه كل شيء، فيه عقوق، فيه الزنا، الخمر، فيه قتل النفس، فيه الأمور كلها. والرجل الذي قتل 99 نفسا معروف تسعة مش قتل واحد، قتل 99، وذهب إلى ذلك العالم إلى ذلك العابد قال له قتلت 99 نفسا عندي من توبة؟ قال لا ما عندك توبة. فقال إذا ما عندي توبة أكمل بك، ما دام القضية ليس فيها توبة أكمل بك، فقتله. فسأل الناس فقال له اذهب إلى العالم الفلاني، فذهب إلى قال هل لي من توبة؟ قال نعم لك التوبة. فذهب إلى تلك البلاد، تعرفون القصة، فالشاهد أنه يعني له توبة. نعم هذا منسوخ بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أراد التوسع في هذا الموضوع يعني موضوع الإيمان، من أراد أن يتوسع فيه فعليه بكتاب الإيمان لابن تيمية، كتاب عظيم لابن تيمية رحمه الله، وكذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكذلك كتاب الإيمان لابن منده، وكذلك كتاب الإيمان لأبي قاسم بن سلام وغيره. هناك كتب يعني في الإيمان كثيرة، وأوسعها كتاب الإيمان لابن تيمية، وإن كان كتابا صعبا يعني يمكن الواحد ما يفهمه، ولكن ممكن يستعين ببعض الشروح للكتاب، فقد شرح الكتاب في 3 مجلدات أظن. قال الموفق رحمه الله: طيب هناك أمر مهم. بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن الله عز وجل يخرج ذلك الرجل يعني من بين الناس فينشر له كم من سجل من السيئات، فيؤتى بعد ذلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فترجح بتلك السيئات كلها. طيب هنا أين العمل؟ هنا فقط اعتقاد بالقلب وقول باللسان وتخلف العمل. الجواب على ذلك أنه يستحيل قطعا أن يكون الإنسان في قلبه إيمان ولا يعمل، هذا يستحيل. فيستحيل أن يكون الإنسان عنده إيمان في قلبه ويترك العمل، لا يمكن أن يترك العمل، ممكن يتكاسل، ممكن تكون عنده ذنوب تبلغ عنان السماء كما جاء في صحيح مسلم: لو أتيتني بذنوب بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك ولا أبالي، كما جاء في الحديث القدسي. ولكن هل يمكن أن يكون إنسان يعتقد أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله بقلبه وعاقد هذا الإيمان في قلبه ويبقى 60 سنة 50 سنة 70 سنة ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، هل يمكن؟ هذا يستحيل، يستحيل أن يكون هذا. فمن قال إنه يقول لا إله إلا الله وأنه يعتقد بلا إله إلا الله وتخلف عنه العمل طول هذه المدة فهذا إنسان كاذب، هذا إنسان كاذب. أما من قال لا إله إلا الله وأخرجه الله عز وجل بقول لا إله إلا الله فهذا والله تعالى أعلم أنه كان قبل أن تفرض الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ولم تكن هناك أعمال، ما كانت الصلاة، متى فرضت الصلاة؟ في المدينة، فرضت في المدينة، يعني إقامة الصلاة وكذا في المدينة. الصيام وين؟ المدينة. في المدينة. الحج، كل الشرائع في المدينة. الزكاة، كل شيء، بل حتى تحريم بعض الأمور الكبيرة مثل الربا في المدينة. متى فرض الجهاد؟ في المدينة. يعني كل الأمور العظيمة، هذه الأعمال العظيمة كانت في المدينة. فكان قبل ذلك من قال لا إله إلا الله طبعا ليس واجبا عليه لا صلاة ولا صيام، في مكة ما كانت أي أعمال. ولذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، فكان يكفي هذا الأمر. ولكن بعد ذلك أصبح الأمر غير كافي، والدليل قول عمر، قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمن لم يؤدي الزكاة، قال لعمر، قال له عمر أتقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال نعم أقاتل من فرق بين الصلاة، بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوا إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وقال إن الزكاة من حق لا إله إلا الله، الزكاة هذه من حقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن حق لا إله إلا الله أن تصوم، ومن حق لا إله إلا الله أن تصلي، ومن حق لا إله إلا الله أن تزكي، ومن حق لا إله إلا الله أن تحج، هذه كلها. وقد ذكر البخاري في كتابه العظيم ذكر يعني قولا لأحد التابعين، وأنا لا أذكر اسمه لعله مرزوق أو هكذا، لما سئل عن لا إله إلا الله قال إن لا إله إلا الله لها أسنان، هي مثل المفتاح ولها أسنان، وأسنانها الصلاة والزكاة، فمن أتى بالمفتاح بدون أسنان لا يفتح، يعني مفتاح ليس له أسنان يفتح ما يفتح، فضروري من هذه المفاتيح، من هذه الأسنان. فالأسنان المفتاح لا إله إلا الله، لكن الأسنان هي شروط، هي الصلاة، هي الزكاة، هي الأمور كلها. وندخل الآن في قضية أخرى وهي الإيمان بالغيب. قال الموفق رحمه الله ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، ونعلم أنه حق وصدق سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم تطلع على حقيقته ولم نطلع على حقيقة معناه. الإيمان بالغيب أول صفة للمتقين ذكرها الله عز وجل في القرآن هي الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة يصف بها الله عز وجل المتقين هي صفة الإيمان بالغيب، صفة الإيمان بالغيب. يجب التصديق بخبر الرسول مهما كان مستغربا، يعني أنت لكي تكون مؤمنا بالغيب يجب أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وإن كان هذا الخبر غريبا مستغربا، وإن كان هذا الخبر لا يدخل في عقلك، يعني أنت تسمع أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل لك. نعم سيأتي إن شاء الله الإسراء والمعراج. شاهد أن الإخوة ما شاء الله دارسين العقيدة فعارفين الأشياء التي ستأتي ما شاء الله. إن كان الأمر مستبعدا. وقديما كان بعض المسلمين يستحون من حديث الذبابة الموجود في صحيح البخاري، كانوا يستحون من هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وليلقه، فإن في إحدى جناحه داء وفي الآخر دواء. النبي صلى الله عليه وسلم هل حلل يعني الذباب وعرف ما فيه؟ هذا وحي من الله عز وجل. وبقي المسلمون يعني قرونا يستحون من هذا الحديث أمام الغرب، يعني يستحون، يقول هذا ما هذا يعني العفن وما هذا. حتى جاء أحد الكفار كافر ألماني وبين بعد تحاليل عملها أن سبحان الله الذباب له هذه الخاصية، أن في إحدى جناحيه يعني سموم وبكتيريا وفيروسات، ولا يمكن القضاء عليها إلا بما في الجناح الآخر من مضاد لهذه الأمور. فوضع الذباب على جناح وحلل الحليب أو هذا السائل، فوجده قد امتلأ بالميكروبات وبالفيروسات. فلما وضع الجناح الآخر وحلل وجد الحليب صافيا 100% ما فيه أي شيء بمجرد غمسه. فبعد ذلك نهض المسلمون وقالوا الإعجاز في الحديث وكذا. فالمفروض أن المسلم يثق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدق فيما أخبر حتى وإن خالف العلم ذلك. نحن حتى لنفرض أن العلم لم يصل إلى هذا الأمر من قضية الذباب، أو أن العلم وجد العكس، نصدق القرآن ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونكذب. كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن أخي يشكو بطنه، بطن أخي استطلق، يعني عنده ما يسمى بالإسهال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا فإن فيه شفاء. فذهب فسقاه عسلا فرجع فقال لم ينفع معه العسل. قال: اسقه عسلا في الثانية ففعل. ففي الثالثة قال له: لم ينفع. قال: صدق الله وكذب بطن أخيك. هل نكذب القرآن لأن العسل لم ينفع مع هذا الإنسان؟ الله عز وجل يقول: فيه شفاء للناس، خلاص فيه شفاء. الفاتحة فيها شفاء وهي رقية، من قرأت عليه الفاتحة فإنه يشفى بإذن الله. طيب، الناس يقرؤون الفاتحة ولا يحصل لهم الشفاء، ماذا نقول؟ نقول: كذبوا وصدق الله، الفاتحة رقية ولكن لم تنفع معهم لضعف إيمانهم، لضعف نياتهم، أمور كثيرة قد تتخلف فلا ينفع ذلك. وإلا هذا دليل على مراتب الإيمان. نعم، في قصة كل شخص هذا لا يعني. فالفاتحة باقية. لا أين عمر؟ أين عمر الذي يقرأه؟ بين قوسين تحضر شيء القرآن. طيب، حتى أعطيك المجال إن شاء الله. طيب، إن شاء الله نتابع الكلام عن هذه الأمور في الأسبوع القادم إن شاء الله. والأخ جزاه الله خيرا يريد أن يتحفنا كل أسبوع بتفسير آية من القرآن، آيتين جزاه الله.